Farmat. ده شكله هيهني ده هني متر ستارت افصل بقى فورمات يا معلم فرمتها وزبطها على راديو بص وطول فرمتها وزبطها على راديو بص وطول اهلا بيكم اصدقائي معاكم كريم الشاذلي وحلقه جديده من فرمطها. حلقتنا النهارده بعنوان قوه الكلمه. الكلمه اللي بتطلع من لساننا دي ثانيه، هل هي قوة فعلا؟ هل هي مهمة؟ هل هي مفيدة؟ هل هي ممكن تضرنا في وقت من الأوقات ولا لا؟ في الحقيقة كان في يوم من الأيام في ضفدعتين ماشيين، ففي حفرة كده فيها مية، فهم بينطوا كده سعداء ومبسوطين، وقعوا الاتنين دول في حفرة المية، حاولوا يطلعوا ما يدروش. فاتج الضفادع بصوا كده ووقفوا فوق وقعدوا يبصوا ويبكوا ويعيطوا ويتحسروا يا عيني وهيطلعوا ازاي ومش هيقدروا، وعمالين ايه يعني يتابعوا المحاولات الدؤوبة واليائسة للضفدعتين ان هم يطلعوا وينطوا ان هم يخرجوا من الحفرة. فبعد فترة من الفترات صعبوا عليهم الضفدعتين دول، فبدأوا يقولوا خلاص بقى استسلمي للموت انت وهي، ما عادش فيه طريقة، لا الحفرة يعني غويتة جدا مش هتقدروا تطلعوا. ضفدعة من الاثنين استمعت للكلام وماتت في هدوء وسلام ويأس، لكن الضفدعة التانية كل ما هم يقولوا لها كده تبدأ قوتها تزيد، كل ما يقولوا لها كده تنط بشكل أكبر، كل ما يبدأوا خلاص بقى كفاية بقى لا يلا انت هتموتي يعني هتتعبي وتموتي في الآخر فموتي دلوقتي وخلاص. لكن هي قعدت تنط تنط تنط تنط، في إحدى النطات استطاعت ان هي تبلغ حافة الحفرة وانقذت او انقذت نفسها. قعدوا يباركولها كده وبتاع وسعداء ومبسوطين بيها ومش مصدقين ان هي رجعت تاني وسطهم وبينهم. وبعد شوية قالوا لها الا قوليلي، هو انت ليه ما سكتيش او ما هديتيش او ما استسلمتيش لمصيرك زي التانية واحنا بنقولك وعدي بقى وخلاص بقى وكفاية كده وموتي؟ قالت لهم ايه ده، هو انتوا كنتوا بتقولوا كده؟ قالوا لها اه. قالت لا اصلا انا عندي مشكله في السمع، ما اقدرش اسمع بشكل كويس، فبالتالي ما كنتش سامعه ولا حاجه من اللي انتوا بتقولوها، على العكس من كده تماما. انا كنت مفكره ان انتوا كل ما عمالين تنادوا وتهتفوا انكم بتشجعوني عشان اقفز بشكل احسن، فبالتالي تشجيعكم ده هو اللي خلاني ما افقدش الامل ابدا واحاول لحد ما وصلت، فانا ظنيت ان انتوا بتشجعوني مش انكم بتحبطوني ولا بتثبتوني. الكلمه، قوه الكلمه وخطوره الكلمه، هي ما أود أن أنا أتحدث معك عنه يا صديقي. الكلمة ممكن تحيي إنسان، ترفع من همته، تعلي من ثقته بنفسه، تكشف له عن جوانب القوة اللي جواه. برضو الكلمة هي اللي ممكن تقتل وتكسر إنسان، تخليه يفقد الأمل، يفقد الثقة بنفسه، أو حتى يفقد القابلية أو الدفع للحياة، خصوصا لو الكلمة دي جت لنا من أقرب الناس لينا أو من أشخاص بنحترمهم وبنثق في رأيهم. عشان كده بنلاقي العظماء دايما بينتبهوا لقوة الكلمة في تحفيز الناس القريبة منهم وان هم يرفعوا همتهم ويدفعوهم للأمام. الأب العظيم هو الأب اللي بيدرك أهمية الكلمة في تربيته لابنه. الزوج العظيم هو الزوج اللي بيؤمن بأهمية الكلمة في صناعة الحب والود والتلاؤم مع زوجته. الزوجة العظيمة هي اللي بتؤمن بأهمية الكلمة في تشجيع جوزها وفي رفع همته وتحديه للحياة. المدير العظيم هو المدير اللي بيؤمن بأهمية وقوة الكلمة في تشجيع وتحفيز موظفيه، وهكذا. ما تلاقيش أبدا إنسان عظيم إلا وتلاقيه بيؤمن بأهمية الكلمة، وما تلاقيش إنسان محطم ولا تلاقي إنسان بيأس ناس في الدنيا إلا وتلاقيه في خصومة مع الكلمات الجيدة والجميلة. ما تلاقيش أب سلبي إلا وتلاقي الكلمات السلبية دائما على لسانه. ما تلاقيش زوج متعسر في حياته الزوجية إلا وتلاقي لسانه دائما ما يخرج منه كلمات سلبية سيئة بتزيد في صنع الشقاق اللي بينه وبين زوجته. وكذلك ما تلاقيش زوجة نكدية إلا وتلاقي الكلمات السيئة دايما أو السلبية دايما على لسانه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ليه طريقة رائعة وعبقرية وجميلة في استخدام الكلمات. النبي عليه الصلاة والسلام كان منجم ألقاب. يعني منجم ألقاب؟ يعني كان عليه الصلاة والسلام دائما ما يعطي لأصدقائه ومن حوله ألقاب يوزعها كده عليهم. ولا تتصوروا أبدا قد إيه كان اللقب ده لما ياخده الصاحب أو الصديق أو الزوجة من شخص بعظمة النبي قد إيه كان بيفرق قوي في حياته. تعالوا نشوف كده كان بيسمي أصحابه إيه. لما كان ينظر إلى أبو بكر فيقول لك إيه: لو كان لي أن أتخذ خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يبص لسيدنا عمر ويقول له: يا عمر، لو مضيت في طريق لمشي الشيطان من طريق آخر. كان يقول لسيدنا عثمان بن عفان: عثمان رجل تستحي منه الملائكة، علي رجل يحبه الله ورسوله، خالد سيف من سيوف الله سله على أعدائه، لصاق بن مسعود سيدنا عبد الله بن مسعود أثقل عند الله من جبل أحد، مثل عائشة على النساء كمثل الثريد على الطعام، زينب ستنا زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أطول كنا يدا، يعني معطاء يعني تتصدق كتير، الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. إيه ده؟ إيه الجمال والروعة دي؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ستجد إن هو يعني كل صحابي وكل شخص في حياته كان دايما بيسني ويشجع ويدي لقب ويدي كلام حلو جميل محفز. ولذلك ما مش يعني الناس ممكن تستغرب، لكن احنا لو شفنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب وشفنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأزمات وكيف ان اصدقائه دول واصحابه دول بيسترخصوا حياتهم وهم بيضحوا وهم بيدفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هتدرك أهمية الكلمة الجميلة المشجعة المحفزة في ان تخلي الانسان عظيم. الانسان العظيم لا يبخل ابدا بالكلمات الجميلة العظيمة على الاخرين، بينما الانسان اللي ما عندوش ثقة بنفسه بتلاقيه بيبخل من الكلمات الجميلة ويقول لا انا خليني انا اخدها لنفسي، يعني هقول للانسان انت حلو ليه ما انا اللي حلو خلاص. لكن يجب يا جماعة، يجب يا اخواني، يجب يا اصدقائي في اي مكان كنا موجودين فيه، يجب في اي مكان تصدرنا او حتى كنا في منتصف الصف او في اخر الصف، يجب ان احنا نعود لساننا دائما على الحسن والجميل والرائع من الكلمات. مش صعب علينا ابدا ان احنا نستخدم طريقه النبي صلى الله عليه وسلم واحنا بنتعامل مع اصحابنا ونبدا ان احنا نصبغ الكلمات للاخرين. انا احبك دايما يا صاحبي ان انت تكون منتبه لكلماتك، تكون انسان محفز، تكون مشهور بانك انسان ايجابي وبان الناس بتحبك وبتحب كلامك، بتحب تقرب منك عشان تسمع الكلام الجميل الحلو ده. احبك ايضا انك تمنع عن نفسك انك تتكلم في السلبيات، ان انت تنقد الناس يعني عمال على بطال. علم النفس بيقول لنا ان قدرة الانسان على رؤية الاشياء السلبية اكبر بكبير كثيرا عن قدرته في رؤية الاشياء الايجابية. ولذلك بنجد ان معظم الناس حوالينا ميالين دايما للانتقاد واظهار الجانب السلبي او السيء عند الاخرين. يجب انك تمنع نفسك عن ان انت تكون كده، يعني ان انت تكون ايضا بتنظر الاشياء السلبيه وبتتكلم عليها وبتؤكد عليها وبتبدا ان انت يعني كل ما تشوف حد يتكلم في حاجه سلبيه او عيب او خطا او ثلمه فيه او في سلوكه، يجب انك تعرف او لازم انك تعرف يعني الكلمه وان قوه الكلمه وان الكلمه اللي بتطلع من لسانك محسوبه يا اما ليك يا اما عليك. ولازم تعرف كمان ان كل كلمه ممكن تخرج منك لشخص في لحظة عابرة ممكن في وقت من الوقت أنها تشجل جزء من حياته ومستقبله سواء كانت بالسلب أو بالإيجاب. واختم معك يا صاحبي بالتأكيد على أن الإيمان كلمة والكفر كمان كلمة، فخلي كلامك محسوب في خانة الخير، محسوب في خانة الحب، محسوب في خانة الأمل والتفاؤل. ولحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، عيش عظيم، عيش رائع، لأنك فعلا تستحق أن أنت تعيش كده. والسلام عليكم. ده شكله هيهني، ده هني ما ترستارت، افصل بقى فورمات يا معلم، فرمتها وزبطها على راديو بص وطول. فرمطها وظبطها على راديو بالصوت.